ويقول: ما صحة الحديث الذي يقول قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها؟ حديث صحيح في هذا الباب، صلى الله عليه وسلم صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. صبر على لأوائها واستقام على دين الله هذا من أسباب أن يكون شهيدا وشفيعا له النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الشريطة صبر على لأوائها وشدتها مع الاستقامة على طاعة الله. نعم، روى بعضها مسلم. نعم.